لك وهالايادي والقلب تولع عرسنا نور بادي والسعد مجمع تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي شبكوا هالايادي والقلب تولع يابا عرسنا نور بادي والسعد مجمع يابا تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بيموال وبيغني يجينا نفرح له عن حبنا له والحن يجينا نشرح له بيموال وبيغني بدنا نفرح له عن حبنا له والحن يجينا نشرح له غالي علينا وضيعنا وكرمال عيونه تلاقينا تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي شبكوا هالايادي والقلب تولع يابا عرايسنا نور بادي والسعد مجمع يابا تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي حيوا العروسة وهنوها بعريس الغالي عالورد الجوري مشوها ويا مرنا لالي حيوا العروسة وهنوها بعريس الغالي عالورد الجوري مشوها ويا مرنا لالي منوا للخير بمشوارة وبالمحبة يا عمر دارة وتنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي هالايادي والقلب تولع يابا عرايسنا نور بادي والسعد مجمع يابا تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي سهلة بأهلو أهلا يلي زارونا خلو هالسهرة تتحلى وبهجة زادونا أهلا وسهلا بأهلو أهلا يلي زارونا خلو هالسهرة تتحلى وبهجة زادونا ما بيكفي توزف في بدنا الزف تعمل الفي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي شبكوا هالايادي والقلب تولع يابا عرايسنا نور بادي والسعد مجمع يابا تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي تنادي والنادي حفلتنا حلوت بزيادي على دلعونا وعلى دلعونا عريسنا الطيب يا ضي عيونا جينا بهالحفل جينا تنهني أهل العرايس واللي زارونا على دلعونا وعلى دلعونا عريسنا الطيب يا ريتك يا عريسنا ريتك تتهنى بوجودك قلبي من الفرحة غنى ريتك يا عريسنا ريتك تتهنى اطلب واتمنى موال بغني ولا غم حالونا على دلعونا وعلى دلعونا عريسنا الطيب يا ضي عيونا في نبى الحفل جينا يحميكم من الأعادي ويبارك فيكم بجاه الهادي ربي يحميكم من الأعادي ويبارك فيكم بجاه الهادي وتصفوا عيلتك الكبار بزيادة تمشوا ع درب الهادي الميمونة على تلعونا وعلى لا تلعونا عريسنا الطيب يا ضي عيونا في دم الحفل جينا على الأرسال الموجودين للشذوري وورودي على الأرسال